يقول: ما حكم من يقرأ الإنجيل والتوراة؟ لماذا يقرأها؟ للاتعاظ. مواعظ القرآن أعظم، لأنها ثابتة، بل هي محرفة والقرآن محفوظ. لا يجوز الإنسان يقرأها إلا إذا كان من أهل العلم والقدرة على الرد وبيان ما عليه أهل الكتاب من الباطل.